والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي في المتشابه، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وقد تقدم أن المراد بالمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، وأما المحكم فهو البين الفصل ظاهر المعنى ظاهر المعنى. ثم بعد ذلك ثنى بسوق أثرين، أحدهما عن عمر رضي الله عنه أنه جيء برجل اسمه صبيغ بالصاد آخره غين ابن عسل بكسر العين والسين المهملتين، وكان صبيغ بن عسل مغرما بتتبع المتشابه أشبه ما يكون في هذا الزمان بمن يتتبع الأحاجي والألغاز والفوازير. أمور ضرورية من الواجبات ومنهيات أكيدة في النهي عنها والزجر عن اقترافها موقع نفسه فيها وبها، لكنه مغرم أن يسأل عن أمور لا تعد من الدين ضرورية. فجيء به بعدما أخبر به، وقد سأل عمر رضي الله عنه والذاريات ذروا، فقال عمر: أنت الذي حدثوني عنه. يتتبع المتشابهات، ما يطلب تفسير، لكنه مغرم بتتبع المتشابه. فضربه عمر رضي الله عنه حتى أدماه، حتى خرج الدم منه وسال. ثم قال لعمر: يكفي يا أمير المؤمنين، فوالله لقد خرج الذي كنت أجد من رأسي. وهذا الخروج حقيقي وليس خوفا وفزعا من درة عمر، مما يدل على هذا أنه لما خرج خوارج قيل له: لم لم تخرج معهم؟ قال: نفعتني موعظة العبد الصالح. ما وعظه وعظا كلاميا، ولكنه وعظه رضي الله عنه وعظا جسديا. ولذلك قال المصنف: وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه، أي في المتشابه. فبعض المغرمين بهذه الأحاجي والأعاجيز والألغاز التي قد ينشغل بها عن ضروريات الدين من كتاب الله وسنن سيد المرسلين، إذا لم يرتدع عن بدعته فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا أحد الأثرين الصحيحين اللذين أوردهما في باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذين يجادلون بالمتشابه. أما الأثر الثاني فهو أثر علي رضي الله عنه أن عبد الله بن الكواء، وهو رأس من رؤوس الخوارج، كان يسأل سؤالا تافها عليا رضي الله عنه، فيقول: يا علي، ما سر وما سبب العتمة في القمر؟ انظر إلى هذا السؤال المهم جدا، ما سبب ظلمة ظلم توجد على سطح القمر؟ سؤال مهم جدا، يعد ركنا من أركان الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له علي رضي الله عنه: سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل تفقها ولا تسل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في دنياك، في أمر دنياك أو أمر آخرتك، في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ هذا ما ذكره مسندا في باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن. والأمر ليس في سؤال، وليس في صفة أو حالة، وإنما الأمر أعظم وأعمق وأبعد، لأن هذه الصفات إذا اجتمعنا حتى صرنا منهجا كانت إرهاصات وعلامات وصفات على أن الرجل ليس من أهل القرآن والسنة، وإنما هو رجل مبتدع. فكان لا بد من وعظه بكتاب الله وسنة رسوله والآثار السلفية عن صحابة خير البرية إن لم يرتدع، كما قال الإمام الآجري: وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. وإلى الباب السادس عشر، باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وكتب المنهج ستوزع لمن يريد الملازمة وقراءة هذا النص من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري فحسب. ومن مواقف رقم 2 باء قبيل صلاة العشاء إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. قديما وحديثا. قال رحمه الله: ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوق، تعالى الله عن ذلك. قال رحمه الله: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أن القرآن كلام الله تعالى، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وأن كلامه ليس بمخلوق، أن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر للاعتبارات الشرعية العقدية التي سيأتي ذكرها. ولا يبوب المؤلف رحمنا الله وإياه وإياكم والمسلمين أجمعين، لا يبوب إلا مستندا منتزعا عناصر التبويب من الأحاديث والآثار. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهذا من السنة البداءة بالنفس عند الدعاء ثم لغيره، كما تتابع وتكاثر في القرآن والسنة، أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق، لم تزغ قلوبهم عن الحق، أي لم تضل قلوبهم عن الحق، ضلال الطريق ضلال المنهج مبدأه ضلال القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى، أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، لأن من زعم أن القرآن مخلوق فإنه يزعم أن لم يكن لله علم حتى خلقه، لم يكن لله علم حتى خلقه، وهذا من أبطل الباطل. قال: لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولربما يتعجب سامع أو قارئ فيقول: لأن القرآن من كلام الله، علم الله أشمل من كلامه، فعلم الله وكلام الله وجميع صفات الله من الله تبارك وتعالى، وهي من صفات الله عز في علاه. يقول: علم الله لا يكون مخلوقا، علم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. يقول: دل على ذلك القرآن والسنة، ما يترك شيئا يؤصله ولا يقعده إلا ويستدل عليه بالأسانيد ما يتعلق بالمرفوعات أو الموقوفات منها. يقول: دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة، قرآن وسنة وقول الصحابة، قرآن وسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. هذه طرائق الاستدلال، وهذه هي أدلة الإسلام وأدلة المسلمين الأسوياء. قرآن سنة، كيف نفهم القرآن، كيف نفهم السنة؟ يأتي دور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقول الصحابة، أئمة المسلمين على رأسهم الأئمة الأربعة، أين هم من هذا الترتيب الرتيب ومن هذه المنهجية الربانية النبوية؟ هم سائرون سالكون هذا المسلك. من هم مخالفوهم؟ أهل البدع. ومن أهل البدع يقول: لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. معلش اضبط أعصابك شوي، لأنه في رسالة عن الجهمية والمعتزلة لأحد الدعاة والمشهورين في العالم الإسلامي، مع اثنين أيضا من المؤلفين مالوا في مؤلفات ثلاثة إلى تبرئة الجهمية والمعتزلة. أولهم أشهرهم له كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة، نحى منحى الفلسفة مع أنه أثري، ويلتزم بالقرآن والسنة في أكثر ما كتبه، إلا أنه في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة غلط رحمه الله غلطا بينا، فحاول أن يصف الجهمية والمعتزلة بالذكاء، لكن يمكن أن يسلم له بالذكاء، لا الزكاة تزكية النفوس التي تبلغ النفس السوية التقية النقية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إلا جهمي خبيث. والجهمي عند العلماء كافر، الجهمي عند العلماء كافر. أقول ارجع بنا سطرا. قول الآجري: لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا، هذا كلام الإمام أحمد، تأصيل هذا الكلام، هذا كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد متقدم، كما روى ذلك عنه ابن شاهين في كتابه شرح مذاهب أهل السنة. وكلما كانت القاعدة معتمدة على كلام سلفي قديم كان للتأصيل أقرب وللقبول أقرب. هذا كلام الإمام أحمد، أخذه الآجري واقتبسه من كتاب ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة. قال: الجهمي عند العلماء كافر. هو سيسند عن عدد من الأئمة في تكفير الجهم والجهمية. طبعا بعض الناس عاطفي، من يوم يسمع تكفير يقشعر بدنه ويقف شعر رأسه. يا أخي ما هو دائما التكفير بباطل، انتبه لهذا، ما هو دائما تكفير تكفير وهجرة مكفرين مكفرين. التكفير من صلب الدين إن كان بنص وحق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو التكفير بحق من صلب العروة الوثقى. وإلى ذلك الحين حتى يذكر ممن أثر عنه تكفير الجهمية عبد الله بن المبارك، حيث قال رحمه الله: الجهمية كفار، ومن يشك في كفر الجهمية، سيأتي ذكرهم والتعريف بهم، ومن يشك في تكفير الجهمية. ويقول رحمه الله: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وهذا مما يؤكد على أن من أهل الضلال والابتداع والغواية والهوى من عقيدته وإن نسب إلى المسلمين أشد ضلالا وظلاما وفتكا وأذية بالمسلمين وبعقيدتهم من اليهود والنصارى. وخذ هذه النبذة التاريخية عن هذه الفرقة قبل الشروع في هذه الفرقة. طبعا فيها عند بعض الناس قاعدة، إذا جئت قلت الجهمية، المعتزلة، الخوارج، المرجئة، ها الأشعرية، قال: يا أخي أنت وين أنت؟ الناس صعدوا إلى القمر وإخواننا يذبحون في سوريا وأنت ما زلت جهمية ومعتزلة؟ من الذي يذبح إخواننا في سوريا؟ ها كده أجيبوا بصورة جماعية: من الذي يذبح إخواننا في سوريا؟ ها من؟ اليهود؟ النصارى؟ من هم الذين يحملون عقيدة أن إفناء أهل السنة من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات؟ عقائد اجتمعوا فيها مع الرافضة في الجد الأعلى، تحالفوا وكتبوا دستورا، قالوا: نحن يد واحدة، عقيدة واحدة، اذبحوا النواصب. من هم النواصب عندهم؟ هم أنتم يا أهل الحق، يا أهل الإسلام، يا أهل القرآن والسنة، يا أهل العقيدة السوية النقية الصافية التقية. والله إنهم ليذبحون وهم يعتنقون بدع من أعظم أنواع البدع، انتبه لهذا، ما يذبحون بدم بارد، ما صنعوه في أكثر من 20,000، ها دكوا عظامهم، هشموا جماجمهم، أراقوا دماءهم، هتكوا أعراضهم، دمروا مساجدهم وبيوتهم، والله ما يصنعون هذا من فراغ ولا من عشوائية، ولكن يصنعون هذا لأنهم يعتقدون أنكم نواصب. فهل نعتقد اعتقاد الدراويش المغفلين ها بأننا إخوة مسلمين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى؟ إذن انتظر حتى يأتي عليك الدور فيذبحونك بدم بارد جامد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كبرت أم صغرت؟ فانتبه لهذا، تحذير من الفرق والطرق وأهل البدع من أعظم الواجبات. ما فنيت هذه البدع ولا زالت هذه الطرق ولم محتها أهل الأهواء من محوا. ولذلك أنا أناشد الإخوة في العالم الإسلامي، لا سيما إن كانت لهم مناصب ومراتب، أناشدهم الله ألا يسمحوا ولا يأذنوا لأهل البدع مهما كانوا أن يفتحوا صومعة ولا كنيسة ولا دارا بأي اسم من الأسماء، لأنهم سيكونون طابورا خامسا سيقتلونك. أنت تقول حرية الكلمة، هم سيدخلون ويلجون من باب حرية الكلمة ومن باب الديمقراطية ليفتكوا بك. وبعد هذا من سيكون وراءهم؟ الموساد، الهندوس، البوذيون، جميع ملل الكفر سيجتمعون عليكم يا أهل الإسلام، الأسوياء المعتدلين المتبعين. فكن على ذكر من أول مرة، ما أن يأتي بعض أهل البدع والخرافات باسم تجديد، باسم حرية، باسم حرية أديان، حرية رأي، يقولون ترى نحن عندنا 4-5 أماكن، تبغى مليار افتح لنا 10 من دور العبادة. تسأل عنهم تجدهم من أهل البدع والضلال، ممن يستغيث بغير الله، ممن يكفر صحابة رسول الله. فهل يا ترى من أجر 10 المليار ستفتح لهم صوامع وأديرة؟ والله سيذبحونك، والله سيذبحونك ويسلخونك حي. كن مع الله تجد الله معك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن صاحب عقيدة وإيمان، ما يهتز والله هذول ساعدوني وأهل الحق تخلوا عني، والله أنا مع أهل الباطل ضد أهل الحق، هذا لا لا لا لا لا. أنت رجل مال، أنت رجل تراب وطين، كن في العقيدة. قل والله وإن تخلى عني المسلمون الأسوياء، والله ما أضع يدي بأيدي المبتدعة الضالين الذين يستغيثون بغير الله ويكفرون صحابة رسول الله. كيف أفتح لهم دارا ولا صومعة وهم سيذبحونني فيما بعد؟ كن على ذكر. إذن ذكر الفرق والطرق ليس من باب نبش القبور ولا الرجوع إلى الوراء، إلى ما وراء وراء، ولكنه كما قال رب العالمين: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. هؤلاء الجهمية منسوبون، القائلون بخلق القرآن، القائلون بخلق القرآن منسوبون إلى أبي محرز جهم بن صفوان الراسبي السمرقندي المتوفى 28 و100. يعني وبكل أسف هذا الجهم ابن صفوان أدرك التابعين، ولكنه لما لم يهتدي بهداهم ولم يتعلم علومهم. وما علوم التابعين؟ ما هو علوم الفلسفة؟ ما هو علوم الفلسفة؟ علوم ملتقطة عبر الأثير، مثل الآن كثير من المسلمين ما يقرأ، لا القرآن يقرأ ولا السنة يقرأ ولا الطحاوية يقرأ ولا الواسطية يقرأ ولا التدمورية ولا ابن القيم ولا ابن رجب. يقرأ إيش؟ خلاص من يوم يدخل البيت تويتر، تويتر، سبحان الله، صار خلاص مشبع بتويتر، العقيدة تويتر، والمنهج تويتر، ولذلك متوتر من الكلمة نفسها. من جعل تويتر مصدره في العقيدة والعبادة والمنهجية والتكفير والتفسيق توتر، بل بلغ غاية التوتر، بل نقول قد تكون عقيدته متوترة وعبادته متوترة، يحب من لا يستحق المحبة ويبغض من لا يستحق البغضاء، ويتناول صفات وأحوال وأخبار ما أدري من فين جابها، حتى إنك لا تراه من عينيه، ومن ينتفع الإنسان ولكن ينضبط بضوابط شرعية ونصوص مرعية. يقول الذهبي في هؤلاء الجهمية، يقول في سير أعلام النبلاء وأنا أذكر بالنص، يقول الجهم بن صفوان أس الضلالة، يعني أساس الضلالة ورأس الجهمية، أس الضلالة ورأس الجهمية. وفي الميزان، ميزان الاعتدال، يقول الذهبي: الجهم هذا زرع شرا عظيما، زرع شرا عظيما. ومن أبرز من أخذ عنهم هذه البدعة، بدعة التجهم والقول بخلق القرآن، أخذه عن شيخه الجعد بن درهم. والجعد هذا كان مؤدبا لمروان بن محمد، ومروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، آخر خلفاء بني أمية. هذا المبتدع الكبير، شيخ المبتدع الذي هو تلميذه، سبب زوال بني أمية. انتبه، سبب زوال بني أمية. قال ابن تيمية في الفتاوى، يقول: كان انقراض دولة بني أمية بسبب هذا الجعد المعطل، المعطل يعني لأسماء الله وصفاته وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها. كذا دولة بني العباس من أسباب زوالها وسقوطها والتآمر بها والمكر بها وزوالها من حسبان الدول والدويلات، ابن العلقمي الرافضي عندما جعل بطانة، عندما جعل بطانة: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هؤلاء ما ينفع معهم الميكروفونات، هؤلاء إن ثبت أن 50 رأسا ستقطع بحكم الله وحكم رسوله، اقطع كل يوم رأس في حي من الأحياء وأعلن حين ذاك، قل: قتل فلانا وجزاء من قتل نفسا بغير نفس هو القصاص، بسم الله، اضرب بسيف الحق، لا تخش في الله لومة لائم، اضرب اضرب اضرب اضرب، والله تخمد أنفاسهم، والله تخمد أنفاسهم. وإلا فإن مثل هؤلاء الذين يحملون ما لا يحمله اليهود والنصارى، فوالله إنهم لا يرتدعون إلا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا سامعي ويا حبيبي، لا تخش في الله لومة لائم، فوالله إن أحدنا ليموت على فراش وثير وفي جو بارد وبين يديه ماء سلسبيل عذب، فكن ممن يموت مجاهدا أو ممن يموت شهيدا أو يموت وهو يذب عن عقيدة الإسلام، عن كتاب الله وسنة خير الأنام، والله إن الأخذ بالقصاص في الله لن ينقص عمرا إن شاء الله تبارك وتعالى. لاحظ سيرة هذا المبتدع الجهم بن صفوان. يقول مقاتل بن سليمان: إن جهما والله ما حج بيت الله الحرام ولا جالس العلماء. انتبه لهذه، هذه نقطة منهجية. رجل ما يجالس العلماء، ها، ما يجالس العلماء ولا يحج بيت الله، ماذا تتوقع؟ هل تتوقع بدعة فقط أن يقول القرآن مخلوق؟ بدع متسلسلة. وروى البخاري هذا في عقائد السلف، روى البخاري بسند صحيح في جزء خلق أفعال العباد عن أبي نعيم البلخي، لاحظ لهذا الأثر، عن أبي نعيم البلخي قال: كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم بن صفوان، ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ رأيت منه شيء؟ سمعت منه شيء؟ قال: نعم، جاء منه ما لا يحتمل. قيل له: بين لنا شيء من القصص عن الجهم هذا المبتدع الضال. قال: قرأت يوما آية كذا، قرأت يوما آية كذا، فقال: ما أظرف محمدا، ما أظرف ما أظرف وصف كلام رسول الله بالظرافة كما يوصف كلام البشر، والأمر الثاني نسبه إلى رسول الله، ما هو وحي، ما أظرف كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاحتملتها، لاحظ هذا كمان في شيء، احتملتها يعني بلعها. يجلس مع المبتدع، أول شيء قال له يا أخي اجلس معنا شوي نقرأ قرآن ونقرأ شيء من السيرة بمناسبة نصف شعبان، بمناسبة المولد الشريف، بس اجلس اجلس لا تعمل لا تشارك. جلس وداهن شوي كده، قالوا يا رسول الله المدد، بده يقوم، قال له اجلس يا أخي اجلس، لا تقول أنت يا رسول الله، اجلس بس. شريك المبتدع يوشك أن يلتحق معه في البدعة. شوي كده قاموا يرقصون، شوي كده قاموا يسجدون ويركعون، شوي كده قالوا نحن لا نولم إلا بعدما يحضر رسول الله في آخر المولد الشريف. حضره حضره، مين اللي يحضر؟ الرئيس؟ الأمير؟ قالوا لا لا، يحضر رسول الله. ولذلك يقومون بعد الحفل، بعد الحفل الكريم يقومون. ليش تقومون وتفرشون وتفرشون هذه الأغطية والأقمشة الخضراء؟ قالوا يقوم ويحضر حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ظلمات ضلالات مبتدعات، بعضها أظلم من بعض، إذا أخرج الواحد يده ليرى القرآن والسنة لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا في الاعتصام بالقرآن والسنة فما له ورب الكعبة من نور. معليش، يعني الإنسان قد يمرض ويعطى إبرة، أقول يمرض ويعطى إبرة لكن ليخف مرضه لا لنعذبه. قال فاحتملتها ثم قرأ سورة طه، فلما أتى على قول الله الرحمن على العرش استوى، قال الجهم بن صفوان أما والله لو وجدت طريقة لحككتها من المصحف، لحككتها من المصحف. ما يعني دخل في رأسه الرحمن على العرش استوى؟ استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا عنده قاعدة أصلا، وهو مقعد. قاعدة أهل السنة والجماعة أن الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، وما دمنا نحن نعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات. الجليس هذا قال احتملتها، مشيتها. قال ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى الكليم وتكليم الله له قال ما هذا، ثم رمى المصحف من حجره برجله، رمى المصحف من حجره ما هو بيده برجله. قال فوثبت عليه، ولا أدري وثب عليه لضربه، وثب عليه لعله لضربه، لأنه فيما سيروى أن من قتله يعني غير هذا. هذا رواه الإمام أحمد في السنة والذهبي في العلو، وهو أثر صحيح ثابت من عقائد الجهمية ومن عقائد الجهم بن صفوان، أنهم يعطلون صفات الباري جل جلاله، بل هم من غلاة المعطلين للصفات. ثانيا، يقول بالجبر، وأن الإنسان مثل ريشة في مهب الريح، لا فعل ولا إرادة، ما في فعل ولا إرادة. وبكل أسف عاش أقوام في بلد من غير تحديد وهم يغنون في أغانيهم، حتى الشباب يغنون. إيش يغنون؟ مسير ماني مخير في طريق الحب مسير، يعني إذا واحد خلى مع المرأة وأمسكوه أمسكته لأية، قال يا أخي أنتم تقبضون علي ليه؟ الله عز وجل خلق المحبة في قلوبنا وأنا مسير، لست بمخير في هذه المحبة. إذا جلد أو سجن ينبغي أن يقولون له ونحن أيضا مسيرون، الله عز وجل سيرنا في طريق التأديب، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول بفناء الجنة والنار، يزعم أن الإيمان هو المعرفة، يزعم أن الإيمان هو المعرفة، يزعم أن الله في كل مكان كما يقول بعض غلاة طائفة ذكرت أقوالا عن الإمام الشافعي فيهم يزعمون أن الله في كل مكان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا بدعا وإن يقولون إلا خطيئات وضلالات ومبتدعات. لماذا وقع الجهم في بدعة التجهم؟ أنقل لكم نصين عن إمامين. الإمام الأول أبو حنيفة، أبو حنيفة، يا حنيفي ويا حنفي ويا مالكي ويا شافعي ويا حنبلي، قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء. وأفرط مقاتل ابن سليمان الذي ذكرت نصا ينقله عن الجهم في التشبيه والتمثيل حتى جعل الله مثل خلقه. وقد مر أو لم يمر قول أبي نعيم: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. قول ثاني في أسباب وقوع الجهمية في هذه البدعة: الإمام أحمد كما في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية قال رحمه الله: الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث. انتبه لهذا، دعوا الناس إلى المتشابه. شوف: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه كما يصنع أقوام اليوم. يأتي لنص: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص ما في لا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا صيام ولا شيء، فقط يعرف إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يتتبعون المتشابه فيضلون ويغوون. يقول: الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، ضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. يقول رحمه الله: يقول: لا ينكر هذا أن كلام الله منزل غير مخلوق إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. نعم، الآن يسرد الأدلة من كتاب الله ومن السنة على ما ذكره من عنوان وما أصل به متقدما مبتدئا به الباب. نعم، قال الله تعالى، قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وبالتالي يجيز من يجيز من علماء أهل السنة القسم والحلف بالقرآن باعتبار أنه كلام الله تبارك وتعالى. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. البلاء عليه أعظم لأنه قد سمع الحجة وقامت عليه، سمع الحجة وبينت له المحجة وقامت عليه الحجة، فهو بالنسبة للبلاء أعظم ممن لم يسمع. البلاء عليه أعظم ممن لم يسمع لأنه علم فما عمل. فما الحل؟ لأن بعض الناس يقول إذا ما راح أسمع، جلست مرة وسمعت أن البدع والفرق تبعد الإنسان عن الإسلام وأن كل بدعة ضلالة وأخشى أن تزداد الحجة علي، إذا خلاص ما سمعت ولا دريت ولا علمت. ولذلك يأتي الإنسان عندما يحشر في قبره يقال له من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم الفاجر أو الكافر، يقول لا أدري. هذا إما أنه ما درى، يعني إما أنه متجاهل وإما أنه جاهل وإما أنه جاهلي فيه عقيدة جاهلية نسأل الله السلامة والعافية، وإما متأول هذا التأويل الباطل قال لا إذا كنت أنا سأسمع شيء وعقيدة أهل البلد ليست هذه العقيدة ولن أعمل. ليش ما تعمل؟ اعمل ولو سرا فيما بينك وبين الله، لأنك لو قلت أنتم لو رجعت إلى بلدك فقلت ترى أنتم استغاثتكم بغير الله منهجكم غير منهج رسول الله لقاموا عليك وذبحوك. إذن أسر ولا تعلن، أسر بعقيدتك إلى أن يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس، فادخلوه طوعا وكرها. فدخلوه طوعا وكرها وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد عين فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. الذي بعده لأنه متعلق به وهو شاهد له. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري ما وقفت على ترجمته بعد بحث عنه. قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي ضعيف. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ من رجال الستة عن الحسن بن عبيد الله النخعي ثقة فاضل من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سعد بن عبيدة ثقة من التابعين خرج له في الستة عن أبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب السلمي المقرئ ثقة ثبت من الطبقة الثانية من طبقات التابعين خرج له في الكتب الستة قال سمعت عمر رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه. هذا عطفتموه أي صرفتموه، يشرح بالأثر الذي يليه: فلا تصرفوه، عطفتموه صرفتموه أي لا تصرفوا نصوص الوحي على حسب أهوائكم وما تمليه عليه شهواتكم ورغباتكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فارق الدنيا إلا وقد حفظ الله تبارك وتعالى، ورسول الله حي وبعد حياته كتاب الله عز وجل، وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا لوعده الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر كتابا وسنة، كما ورد أكثر من مرة عن عبد الله بن المبارك. ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد عين، أي عن عمد وقصد، بعدما تبينت له الحجة ووضحت له المحجة. فاتبعوا إذا ماذا نصنع، ما هي وصية عمر مع القول بثبوت هذا الأثر؟ قال: فاتبعوا ولا تبتدعوا. هذا الأثر صح عن ابن مسعود كما روى ذلك الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، إن علمتموه فقولوا به وإلا ردوه إلى عالمه، الله أو من هو أعلم منكم، والراسخون في العلم. قال: أخبرنا، هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد بهذا ضعيف، ولو لم يرد إلا هذا لقلت إنه منكر لتفرد محمد بن عبد المجيد التميمي به، ولكن لا أقول منكر لما يليه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، وثقه الإسماعيلي والخطيب البغدادي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم نسب إلى غير أبيه، العبسي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم، قال: حدثنا جرير، جرير وابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي ثقة، نعم، عن ليث بن أبي سليم صدوق اختلط لم يتميز حديثه فترك، يعني مثل هذا في ما يتعلق بالجرح والتعديل فيه درجات على حسب الحالات والروايات، يمكن أن نبتدئ درجته بقولنا صدوق اختلط، ما لم يتميز وأنكر عليه نقول فيه هو متروك، فليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل ثقة من رجال الستة، عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ وثقه ابن سعد وتفرد بتوثيقه من رجال الترمذي والنسائي، عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، القرآن كلام الله فلا تتأولوه، لا تصرفوه، لا تعطفوه، كله بمعنى واحد، لا تعطفوه، لا تصرفوه، لا تتأولوه، لا تفسروه، لا تشرحوه على آرائكم. إذن على أي رأي ننزله؟ على أي رأي قرن ننزله؟ على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لأن تلكم القرون هي الأنموذج السديد والرشيد والمثل الرائع في فهم كلام الله على مراد الله، وفهم كلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أستسمحكم لوجود مريض، ووقت الزيارة لهذا المريض تنتهي في الساعة 8:00، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مغيرين ولا مبتدعين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان والتوحيد، وزينهما في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.